الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا، إذا تحققت أنهم مقرون بهذا، يعني أن المشركين مقرون بالربوبية، هذا طبعا المؤلف رحمه الله يعني سبق له تقرير هذا، أن المشركين مقرون بالربوبية، وأن الله هو الخالق الرازق المدبر المتصرف المحيي المميت، هم يعني لا يشكون في هذا، هذا شيء هم يؤمنون به، وأنه لم يدخلهم في التوحيد، إيمانهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت ما أدخلهم في التوحيد، ما أدخلهم في التوحيد الذي جاءت به الرسل، الذي دعت إليه الرسل، يقول لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، يسميه المشركون الاعتقاد، أي التفسير لهذه الكلمة أي الاعتقاد في الرجل الصالح أنه ينفع ويضر والعياذ بالله، وهذا الاعتقاد هو التأليه بعينه، يعتقدون في البدوي أو يعتقدون في الجيلاني أو يعتقدون في دسوقي، يعتقدون أنه ينفع ويضر، وهذا الاعتقاد هو التأليه، ما يجوز للمؤمن أن يعتقد هذا الاعتقاد إلا في رب العالمين سبحانه وتعالى، وهؤلاء يعتقدون هذا الاعتقاد في الموتى. قال رحمه الله: وكانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، أي المشركين، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات، اللات هذا كان رجلا صالحا يلت السويق للحجاج على صخرة، فلما توفي هذا الرجل عكفوا على تلك الصخرة يتبركون بها ويذبحون عندها يعبدونها من دون الله، هذه اللات. قال: أو نبيا مثل عيسى. إذن هل كان المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كانوا كلهم يعبدون الأصنام؟ الجواب لا، منهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الصالحين، ومنهم من كان يعبد الأنبياء كمن كان يدعو عيسى بن مريم. قال: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: له دعوة الحق، له دعوة الحق. إذن غيره من الآلهة الباطلة لها دعوة الباطل، لأن دعوة الحق لا تكون إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى، هو الذي له دعوة الحق. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. ما الذي أحل دماءهم وأموالهم؟ الشرك، قصد الملائكة وقصد الأنبياء والصالحين أو الأصنام بالذبح أو بالنذر أو بالعبادة هو الذي أحل أموالهم ودماءهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. إذا تأملت في هذا عرفت ما هو التوحيد، الذي دعت إليه الرسل؟ هل التوحيد الذي دعت إليه الرسل أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، أن الله هو الذي يحيي ويميت؟ ها، هل هذا التوحيد؟ هذا حق، ولكن ليس هذا الذي دعت إليه الرسل. ولماذا لم تدعو الرسل إلى هذا؟ لأن بني آدم لا ينكرون هذا، يعترفون به من أقوامهم يعني، ولكن دعوا إلى أن يكون الذبح كله لله، وإلى أن يكون النذر كله لله، وإلى أن يكون التوجه والقصد كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد. والمشركون في زمان الشيخ المؤلف أو قبله أو بعده، هل الصراع معهم والخلاف معهم هل هو في ذاك التوحيد الذي أقر به المشركون الأولون، أم في التوحيد الذي أنكره المشركون الأولون؟ لا شك الخلاف معهم ليس في ذاك التوحيد، توحيد الربوبية. الخلاف معهم في مسألة النذر، في مسألة الذبح، في مسألة الطواف، في مسألة الدعاء، في التبرك، في التعلق، في الاستغاثة، في الاستعانة، في توحيد الألوهية. فالصراع نفسه، الصراع نفسه معركة هي المعركة، كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة، والمشركين من جهة أخرى، كانت بينهم في هذه المسألة، في مسألة النذر ومسألة الدعاء والذبح، هذه المسائل توحيد الألوهية. كذلك الصراع بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبين المخالفين من المشركين المعاصرين في نفس القضية، النذر والذبح والدعاء والقصد إلى آخره. هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل. يقول: عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. قال: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. هذا توحيد الألوهية، لا إله إلا الله. هل هذا ربوبية أم ألوهية؟ ألوهية لا شك يا أخي. حتى من اللفظ لو تأملت في لفظها، تأملت في لفظها تعرفها، لا إله، ولم يقل لا خالق أو لا رازق، لا إله، تأله، تعبد، لا معبود. لا إله معناها لا معبود بحق إلا الله. إذن لا إله إلا الله هذه في الألوهية، والألوهية هي التي أنكرها المشركون الأولون، وهي التي ينكرها أيضا المشركون المعاصرون. هذا معنى لا إله إلا الله. يقول: فإن الإله عندهم، فإن الإله عندهم يعني عند المشركين الأولين، العرب الأولين، هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، يقصد لأجل هذه الأمور، يعني يقصد بالذبح، ويقصد بالنذر، ويقصد للاستغاثة به، ويقصد للاستعانة به، ويقصد بالدعاء. هذا الإله عندهم، الإله عند أبي جهل وعند أبي لهب وعند الأولين المشركين. هذا هو، من هو الإله؟ الذي يقصد بالذبح، ويقصد بالنذر، ويقصد بالدعاء، ويقصد بالاستغاثة، يستغاث به. هذا هو الإله، هذا الإله عند المشركين الأولين، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، ما في فرق. إله من قصد بذبح ونذر وتأله وعبادة ودعاء هو إله، ولا فرق حينئذ بين ملك كريم وبين صخرة صماء. في فرق؟ يعني هذا الذي يذبح للملائكة، هل في فرق بينه وبين من يذبح للبقر؟ ما في فرق. كيف ما في فرق؟ لأن هذا أشرك بالله، وهذا أيضا أشرك بالله. والمشركون في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما يفرقون، ما يعرفون هذا الفرق. كيف هؤلاء يذبحون للأصنام، يعبدون الأصنام؟ طب أنتم من تعبدون؟ الأنبياء والصالحين. طب إيش الفرق؟ هم يذبحون لصخرة وأنت تذبح لقبر، إيش الفرق بين من يذبح لصخرة ويذبح لقبر؟ ما في فرق، كله شرك. قال الشيخ رحمه الله: لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. لفظ السيد، ما معنى السيد عند القبوريين؟ إخواننا الذين يعيشون في البلاد التي فيها الخرافة يعرفون هذا. السيد يعني الذي تطلب منه الحاجات ويقصد لدفع الملمات وتحقيق الرغبات، كما يفعل القبوريون الخرافيون مع أوليائهم أو مع قبور الأنبياء والصالحين. يأتي عند القبر يقول: يا سيدي فلان، يا سيدي عبد القادر، يا سيدي فلان وفلان، أعوذ بالله. هذا السيد. إذن السيد عند الأولين هو الإله، عند أبي لهب وأبي جهل الإله هو الذي يطلق عليه، عند أبي جهل وأبي لهب المعاصرين يطلق عليه كلمة إيش؟ السيد، أعوذ بالله. يقول: فأتاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. معناها، طب ما هو معناها؟ معناها التوحيد الألوهية، معناها لا معبود بحق إلا الله، معناها لا يجوز للإنسان أن يذبح أو أن ينذر أو أن يصلي أو أن يدعو أو أن يستغيث إلا بالله سبحانه وتعالى. هذا معناها الاستغاثة التي لا تصرف إلا لله عز وجل، هذا معناها، مو فقط كلمة تقال. طب الشيخ ماذا يريد بهذا؟ الشيخ يريد أن يرد على هؤلاء الصوفية والقبورية، لأنهم يقولون: نحن نقول لا إله إلا الله. أبو لهب أبو جهل ما يقولون لا إله إلا الله. طيب جيد، أنتم تقولون لا إله إلا الله، أبو لهب أبو جهل ما يقولون لا إله إلا الله، ولكن الفرق بينكم يا معاشر القبوريين والخرافيين وبين أبي جهل وأبي لهب ليس فرقا حقيقيا، وإنما هو فرق صوري وشكلي فقط، وإلا لو جئنا إلى الحقيقة ما في فرق. هم يعبدون اللات والعزى، وأنتم تعبدون البدوي والجيلاني والدسوق وهؤلاء، تعبدون القبور. إذن في فرق؟ ما في فرق. طيب، وأما كونكم أنتم تقولون لا إله إلا الله فهذا فقط مجرد لفظ، وإلا من حيث المعنى والحقيقة أنتم ما تقولون لا إله إلا الله. لو كنتم تقولون لا إله إلا الله، هل تذبحون للقبور؟ تنظرون للقبور؟ تستغيثون بالموتى؟ تقولون شيء لله: يا سيدي فلان، يا سيدي فلان، يا سيدي عبد القادر؟ أو كما تفعل الرافضة إذا شرب الماء يقول: باسم الحسين. طيب يا جماعة، باسم الحسين، أعوذ بالله، يتبركون باسم الحسين؟ نعوذ بالله من هذا الشرك وهذا الكفر الفظيع. طيب إذا قال هؤلاء لا إله إلا الله، هل هذا تحقيق للمعنى أم مجرد لفظ يقال؟ ها؟ ولذلك لو أن أبا لهب وأبا جهل والمشركين في مكة، لو أنهم مثلا على سبيل المثال، لو أنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تريد منا يا محمد؟ تريد منا أن نقول لا إله إلا الله؟ طيب لا إله إلا الله قلنا لا إله إلا الله، وبقوا على الذبح والنذر والعبادة للأصنام، هل تنفعهم لا إله إلا الله هذه؟ لا تنفعهم. ليس المراد فقط التلفظ بها، وإنما المراد ما هو؟ التحقيق للمعنى والتطبيق للمعنى، مو فقط اللفظ. ولكن هل يمكن للمشركين الأولين أن يقولوا لا إله إلا الله ثم يخالفونها في الواقع؟ ما يمكن ذلك، يعرفون ما معناها، يعرفون معناها أن تمحض العبادة لله سبحانه وتعالى، ولكن هؤلاء القبوريين عباد القبور ما يعرفون المعنى. أبو لهب وأبو جهل أفهم وأحسن منهم في معرفة معنى لا إله إلا الله، وهذا سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله. يقول رحمه الله: والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. طب هم كيف يعني السؤال من أين أخذوا وعرفوا أن النبي جعل الآلهة إلها واحدا؟ من أين أخذوا هذا؟ ها؟ من كلمة لا إله إلا الله، من كلمة يفهمونها، يعرفون معناها، ولذلك كذبوا بها واستكبروا عنها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبروا، يعرفون معناها، جحدوا وكفروا بها. يقول الشيخ رحمه الله: فإذا عرفت أن جهال الكفار، فإذا عرفت أن جهال الكفار في مكة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار. عجب لما عجب، عالم وشيخ أو دكتور أو مدرس في الجامعة وفي الكلية وهو ما يعرف، جاهل كالبقر ما يعرف معنى لا إله إلا الله. أبو جهل أبو لهب يفهمونها أفضل منه. عجب لما عجب. يقول رحمه الله: بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله. قلت مصيبة، يفسرون لا إله إلا الله يفسرون بتوحيد الربوبية. هذا موجود ولا موجود؟ موجود في كتب الأشاعرة وفي مقررات الجامعات الشرعية الإسلامية في خارج السعودية، موجود. يفسرون لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله أو لا صانع الكون إلا الله إلى آخره، تحريف لمعنى الكلمة الطيبة، إفساد لمعناها. وهذا هو الذي أدخل البلاء والفساد والخراب على عقائد المسلمين، أنهم لم يفسروا هذه الكلمة التفسير الشرعي الصحيح. يقول رحمه الله: والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعاني لا إله إلا الله. كفار الجهال يعرفون معنى لا إله إلا الله وما يعرف المسكين. طيب نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.